من؟ Hi, hi. Thank you. مش هعاتبك، مش هحاسبك، مش هعاتبك، لا ده انا كفاية كفاية كفاية. بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو عتبك، بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو عتبك، مش هحاسبك، مش هعاتبك، مش هحاسبك، مش هعاتبك، لا ده انا كفاية كفاية كفاية اني سبتك للزمن. مش هقولك انت عارف الزمن راح يا عميدي. I'm حسيبك للي ما